القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. في مقدمته لكتاب المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر للمستشرق الإنجليزي إدوارد ويليام لين، يقول الأستاذ عدلي طاهر نور مترجم هذا الكتاب: لم أرى بعد المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، ولا بعد الجبرتي في كتابه عجائب الآثار في التاريخ والأخبار، من عني بتسجيل العادات المصرية والآداب الشعبية بدقة وأمانة إلا المستشرق الكبير ويليام لين في هذا الكتاب. وإدوارد لين في كتابه هذا المهم، كما نتبينه من فصول الكتاب، قد خالط الدهماء في البيوت والأسواق والمواسم والمساجد والحفلات، فرأى وسمع وقرأ واستفهم واستبطن وتأثر، وحكى كل ما علم بلسان نزيه وقلم محايد، فلم يتعصب لجنس، ولم يتحيز لنحلة، ولم يتقيد بغرض. وفي حلقتنا هذه من سيرة أم الدنيا سنغوص مع هذا المستشرق في أوصافه ومشاهداته وتصويره لحياة مصر والمصريين خلال القرن التاسع عشر. في البداية يصف إدوارد لين القاهرة في ذلك الوقت المبكر من القرن التاسع عشر فيقول: القاهرة محاطة بسور تقفل أبوابه ليلا، وتشرف عليها قلعة كبيرة تقع في زاوية من المدينة بالقرب من الجبل، وشوارعها ليست مبلطة، وأكثرها ضيق غير منتظم، وهي أحرى بأن تسمى أزقة. وتبدو القاهرة للأجنبي العابر في شوارعها مدينة ضيقة جدا تغص بالسكان، ولكن الحالة تختلف في نظر من يشرف على المدينة من سطح منزل أو من مئذنة مسجد. وأكبر الشوارع يكون فيه عادة صف من الحوانيت على كل جانب، وفوق الحوانيت غرف لا تتصل بها، وقلما تكون مشغولة بمستأجر الدكاكين. وتوجد على أيمان الشوارع الكبيرة وعلى شمائلها دروب وحارات، وأغلب الدروب طرق مزدحمة لكل منها بوابة من الخشب كبيرة على مدخليها تقفل ليلا، ويحرسها بواب من الداخل يفتح لكل من يطلب الدخول. أما الحارات فغالبا ما تتكون من عطفات صغيرة لها مدخل عام واحد ذو بوابة تقفل كذلك ليلا، ولكن أكثرها يشقها درب من أولها إلى آخرها. ويشير إدوارد لين إلى التعليم وطريقته في ذلك الوقت واصفا نظام الكتاتيب، فيقول: أكثر أطفال الطبقات العليا والوسطى وبعض أطفال الطبقات الدنيا يتعلمون في الكتاب القراءة وتلاوة القرآن أو ترتيله، ثم يتعلمون بعد ذلك قواعد الحساب الشائعة. والكتاتيب كثيرة العدد، لا في العاصمة فحسب، بل في كل مدينة كبيرة، كما يوجد في كل قرية كبيرة مدرسة واحدة على الأقل، ويلحق بكل مسجد وسبيل وحوض في العاصمة كتاب يتعلم فيه الأطفال بأيسر الأجور، إذ يتناول الشيخ أو الفقي كل خميس من أبي الطالب نصف قرش أو أي شيء آخر، ويكتب الدرس عادة على ألواح من الخشب المصبوغ بالأبيض تمسح بعد كل درس، ويكتب عليها الدرس الجديد، وتعلم الكتابة أيضا على اللوح نفسه. والعادة أن يجلس المدرس وتلاميذه على الأرض، وكل تلميذ بيده لوحه أو نسخة من القرآن أو جزء من أجزائه الثلاثين توضع على كرسي من الجريد، ويلقي الأولاد جميعهم درس القراءة أو ينشدونه بصوت واحد عال، هازين رؤوسهم وأجسامهم هزا لا ينقطع أماما وخلفا. هذا عن تعليم الأولاد. أما عن تعليم البنات فيقول إدوارد لين: قلما يتعلم البنات القراءة والكتابة، وكذلك لا يتعلمن الصلاة حتى بنات الطبقة الراقية، ويستخدم بعض الأغنياء شيخة لتزور الحريم يوميا فتعلم بناتهم وجواريهم إقامة الصلاة وتلاوة بعض سور من القرآن، وقد تعلمهن القراءة والكتابة، إلا أن هذا حتى لنساء الطبقة الراقية شيء كمالي يندر أن يتم، وقد تتلقى بنات الطبقات الوسطى علومهن مع الأولاد في مدرسة واحدة، إلا أنهن عادة يلبسن الحجاب ولا يخالطن الأولاد. وكثيرا ما شاهدت بنات حسان يقرأن القرآن في مدرسة للبنين، وهناك عدة مدارس تعلم فيها البنات الخياطة والتطريز، ولكن إذا سمحت الظروف يعهد بالبنات إلى معلمة تعلمهن تلك الأشغال في منازلهن. عن المستشرق الإنجليزي إدوارد لين وكتابه المصريون المحدثون، وقيمة هذا الكتاب في وصف مصر والمصريين في القرن التاسع عشر، يحدثنا المترجم الأستاذ محمد علي ثابت. ولد إدوارد لين في بريطانيا عام 1801 لأبوين ذوى ثقافة عالية، والتحق بالجامعة في سن مبكر بسبب نبوغه وتفوقه الاستثنائي، لكن أصابه المرض وهو في صدر شبابه، فأشار عليه الأطباء بالسفر إلى بلاد الشرق طلبا للاستشفاء بجوها الدافئ وشمسها الذهب، وكأن القدر كان قد حاك خيوطه ليلتقي العاشق بمحبوبته، فلم يكد لين يرى مصر حتى سقط في هواه. جاء إدوارد إلى مصر وهو في 24 من عمره، ودرس اللغة العربية المصرية، وارتدى الزي المصري التقليدي الشعبي وقتها، واختلط بالشعب المصري ليتعرف إلى عاداته وشمائله، وابتعد عن كل ما يميزه عنهم سواء في طريقة الأكل أو الشرب أو الحديث أو الحركة. دخل لين إلى المساجد وتعلم كلمات القرآن، واستحق ثقة الناس حتى فتحوا له قلوبهم وصدورهم وعقولهم، ومع الوقت بدأ ينهمر من سيل من الإصدارات إدوارد لين من الكتب التي تهيم حبا وعشقا بمصر، فوصفها في كتابه وصف مصر، وبعدها أو بعد هذا الكتاب وصف شعب المصري في كتاب المصريين المحدثين شمائلهم وعاداتهم، والذي حقق نجاحا باهرا، واستمر في إصدار منجزاته العلمية المحفوفة بعاطفته الأدبية حتى عاجله الموت قبل أن يتم العمل في معجمه الأخير، وكان وقتها في 75 من عمره. يستهل لين كتابه المصريين المحدثين بوصف البلاد المصرية ومناخها، ويصف العاصمة المصرية القاهرة ومنازل أهلها وسكان تلك العاصمة. يتحدث عما يميز المصريين لوازيائهم الشعبية التقليدية، وعن الأطفال وكيف تتم تنشئتهم، وعن الدين في حياة المصريين، وعن الحياة المنزلية في المجتمع المصري وأعراف ذلك المجتمع المصري. الغيبيات والخرافات وأساطير السحر والتنجيم لها أثر بالغ في طبائع المصريين كما يتحدث لي. كذلك القهوة والدخان والمكيفات الأخرى المختلفة الأنواع في ذلك العصر. يتحدث لين كذلك عن نظافة المصريين في بيوتهم والتي رآها بعينه، وولع المصريين بتلك النظافة، وعن الحمامات العامة وهيام الناس بتلك الحمامات واجتماعهم بها وكونها مكانا يلتقون فيه، وعن الموسيقى الشعبية وعادات الرقص في الأفراح والمناسبات. ويلفت لين النظر إلى دور رواة القصص الشعبية، ذلك الدور الكبير الذي يلعبه أولئك الرواة في نقل الأخبار بين القرى والمدن وأنحاء البلاد، وسرد التاريخ وتأصيل الأمثال الشعبية واحتفالات المصريين المختلفة، تلك الاحتفالات التي اختلط فيها الموروث الديني بالموروث القديم من أعياد خاصة بمصر وأعياد دينية. ثم يتحدث عن عادات المصريين عند الموت ومراسم الدفن في تلك العادات، ولا ينسى لين بالطبع دور الزينة والملابس وأدوات الزينة في حياة المرأة المصرية، تلك المرأة التي كان لها جانب كبير جدا في كتاب إدوارد. وعن كيفية متابعة الأسواق والرقابة عليها في ذلك العصر يقول إدوارد لين: أما أسواق القاهرة والموازين والمكاييل فتخضع لمراقبة المحتسب، وهو يجوس من حين لآخر خلال المدينة، يتقدمه عامل يحمل قسطاسا كبيرا، ويتبعه الجلادون والخدم، وهو يمر على الدكاكين والأسواق واحدا واحدا، وأحيانا يتفقد واحدا هنا وواحدا هناك، فيفحص الميزان والأوزان والأكيال، كما يستفهم عن أثمان المؤن من مأكولات وغيرها، وكثيرا ما يستوقف خادما ما يقابله صدفة في الطريق حاملا مأكولات قد اشتراها، فيسأله عن ثمنها ووزنها، فإذا تبين له أن البائع استعمل موازين أو مكاييل مغشوشة أو طفف الميزان أو زاد على سعر السوق أنزل به العقوبة في الحال، والعقوبة العامة هي الضرب أو الجلد. ويشير إدوارد لين إلى بعض عادات المصريين في حياتهم اليومية فيقول: ويقضي المصري أغلب وقته إذا لم يكن له عمل منتظم يشغله في الركوب والزيارة أو شراء حوائجه أو في التدخين أو شرب القهوة كثيرا وعلى مهل أو في التحدث مع الأصدقاء في المنزل أو التنعم بطرف الحمام ساعة أو أكثر صباحا، وفي الظهر عليه أن يؤدي الصلاة إذا كان يقوم بفروضه الدينية. ولكل حي من أحياء العاصمة شيخ يسمى شيخ الحارة، وهو يباشر سلطته للمحافظة على النظام ولفض صغير المشاكل بين السكان ولطرد من يعكر صفو الجيران. وتنقسم العاصمة إلى 8 أقسام، يرأس كل منها شيخ يسمى شيخ التمن، وكذلك كان لكل طائفة من الطوائف التجارية والصناعية المختلفة في العاصمة وفي غيرها من المدن الكبيرة شيخ يحكم في المنازعات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، ويصدق على قبول الأعضاء الجدد. وللقرية كالمدينة شيخ يسمى شيخ البلد، ويكون من أهل القرية المسلمين. مستمعينا، في الحلقة القادمة نستكمل مع إدوارد لين وصفه لمصر والمصريين في القرن 19. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.